يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم.